لازم يكون في عندنا مبادرات في المواساة. في ناس أصحاب مصائب، أصحاب هموم، أصحاب غموم، إيش سوينا في التنفيس عنهم؟ إيش سوينا في إعانتهم؟ مطرف بن عبد الله يقول لإخوانه: يا أبا فلان، إذا كانت لك حاجة لا تكلمني، ارفع لي رقعة، أنا ما أبغى أرى وجه ذل السؤال في وجهك. واحد يجي يضرب عليه أخوه يقول له أبغى 400 دينار، 400 درهم، دين، جاء طلع وعطاليها ودخل يبكي. قالت امرأته: ليش تبكي؟ خلاص أنت الآن أعطيته. قال: أبكي لأني ما تفقدت حاله حتى أحوجته ويضرب عليه الباب. عبدان شيخ البخاري قال: ما سألني أحد حاجة إلا قمت لها بنفسي. شوف، هذه مبادرة في قضاء حوائج الناس فيها أجر عظيم يوم القيامة. صحيح. وفي الدنيا قال: قمت له بنفسي، فإن تم وإلا قمت له بمالي، فإن تم وإلا استعنت بإخواني، فإن تم وإلا استعنت بالسلطان.